فرفعوا عيونهم ولم يروا إلا يسوع، إلا يسوع وحده، يسوع وحده. يا رب حول نظري عن كل منظر هنا، فكل منظر سوى فيه شقاء والعناء. يا رب حول نظري عن كل منظر هنا، فكل منظر سوى فيه الشقاء والعناء. فرفعوا عيونهم ولم يروا إلا يسوع، إلا يسوع وحده، يسوع وحده. ما دمت أنت منيتي ففيك دوما أفرح، ما دمت أنت غرضي فكل ثقل أطرح، ما دمت أنت منيتي ففيك دوما أفرح، ما دمت أنت غرضي فكل ثقل أطرح. فرفعوا عيونهم ولم يروا إلا يسوع، إلا يسوع وحده، يسوع وحده. إن حياتي متعبة ستنتهي بعد قليل، يا نفسي كوني شاكرة وصابرة الصبر الجميل. إن حياتي المتعبة ستنتهي بعد قليل، يا نفسي كوني شاكرة وصابرة الصبر الجميل. فرفعوا عيونهم ولم يروا إلا يسوع، إلا يسوع وحده، يسوع وحده.